وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تكون النبوة في النساء كما هو قول بعض العلماء؟ لا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، ما كانت النبوة في النساء. هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة، أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، المراد بالوحي هنا وحي الإلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها هذا الشيء، وليس وحي التشريع. وحي التشريع هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.